بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. انتهينا في درسنا الماضي من تفسير الجزء الأول من هذه الآية، وهو قوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. والحكمة من قوله تعالى وقفينا من بعده بالرسل قطع الحجة عن بني إسرائيل حتى لا يعتذروا بأن الزمن قد تقادم بهم وطال عليهم الأمد فنسوا أحكام التوراة، أيضا لم يجدوا من يعظهم ومن يذكره بما نسوه، ويجددوا أحكام التوراة في نفوسهم فيقولون مثلا أن نحن معذورون. موسى عليه السلام قد توفاه الله منذ قرون، والمتأخرون من بني إسرائيل يمكن أن يعتذروا بأن طول الأمد هو الذي جعلهم يتهاونون في التمسك بأحكام التوراة ويضعف إيمانهم بها، وهم على ذلك على العذر. الآية قطعت عنهم هذا العذر وقطعت عنهم هذه الحجة بأن الله سبحانه وتعالى بعث فيهم أنبياء، وأنبياء كثيرين جاءوا كثرة يتبع بعضهم بعضا، وهؤلاء الأنبياء لم يخلوا منهم عهد من عهود بني إسرائيل، بل لم يمت موسى عليه السلام إلا وكان معه مباشرة نبي الله يوشع عليه السلام. إذن فهذه الآية قطع عنهم كل حجة وأبطلت عليهم كل عذر بأن عدم تمسكهم بأحكام التوراة ونسيانهم لها وانغماسهم في الموبقات والمعاصي. فهؤلاء كل هذه الأشياء بجريرة أنفسهم، وقد جاءهم أنبياء كثيرون نصعوهم وذكروهم ما نسوه من التوراة وجددوا الدعوة إلى هذه الأحكام وقاموا بواجبهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا حجة لكم بعد ذلك في التهاون وفي الاعتذار. ثم جاء بعد ذلك قوله تعالى: وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. قد يقول قائل: عيسى ابن مريم عليه السلام هو من بني إسرائيل، وقد جاء بعد موسى، لماذا خص بأمرين؟ الأمر الأول خص بذكر اسمه عيسى ابن مريم، والأنبياء السابقون وخفينا من بعدهم الرسل لم يذكرون باسمهم، ذكروا بصفتهم رسل. الأمر الثاني الذي خص به عيسى عليه السلام أنه جاء ذكره في جملتين: آتينا موسى الكتاب وأيدناه بروح القدس. فإذا فرضنا أنه ذكر اسمه من بين بقية الرسل والأنبياء، كان يمكن أن يقال وقفينا من بعده بالرسل وعيسى بمريم، لكن ذكر اسمه وخص بجملتين فلماذا؟ الجواب أن لذلك سببين. السبب الأول أن عيسى عليه السلام يختلف عن بقية الأنبياء الذين أرسلوا إلى بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام، يختلف اختلافا كبيرا ويمتاز عليهم بأمور. فالرسل سموا رسل وهم أنبياء لأن الرسول هو الذي يوحى إليه بشرع، هذا لم يأتوا بشرع جديد، هم اتبعوا شرع التوراة، ولكن نظرا لتجديدهم للدين وحثهم بني إسرائيل على اتباع أحكام التوراة وبذلوا جهودا كبيرة يعني اعتبروا كأنهم رسل، لكنهم لا يرتفعون إلى مقام الرسل كعيسى بن مريم. وعيسى بن مريم من ذوي العزم من الرسل، فهو يمتاز عليهم. أولا أوتي الإنجيل وبقية الرسل الذين قف الله بهم موسى عليه السلام من بعده لم يتلقوا كتابا جديدا، كتاب أم التوراة. أيضا عيسى أيد بالمعجزات والبينات، وهذا لم يحدث بالنسبة لأنبياء بني إسرائيل السابقين. أيضا عيسى جاء بشرع جديد، نعم كان مصدقا لما بين يديه من التوراة، ولكن أيضا جاء بأحكام جديدة، بينما الآخرون من الأنبياء الذين سبقوه في بني إسرائيل لم يأتوا بأحكام جديدة، هم مقيدون بأحكام التوراة، إنما مهمتهم الشرح والتفصيل والحث، لأنهم أنبياء ويعلمون ما لا يعلم بقية الناس. إذن هذه كلها امتيازات لعيسى عليه السلام لم تكن متوفرة في أنبياء بني إسرائيل الذين قف الله بهم موسى عليه السلام، ولهذا يستحق الإشادة ويستحق التنويه ويستحق الإبراز. أوتي الإنجيل وهو كتاب منزل من عند الله وهو مصدق لما بينه من التوراة، ولكن وأتى بأحكام جديدة: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. إذن كانت هناك أشياء محرمة عليهم، جاء موسى جاء عيسى عليه السلام فصارت حلالا. إذن هذا حكم جديد، كان ما كان محرما أصبح حلالا، حكم جديد أتى به عيسى. إذن هو لم يقتصر على التوراة فقط، بل أتى بأحكام جديدة وأتى بمعجزات. إذن لكل هذه الأسباب استحق أن يذكر باسمه وينوه به وأن يفصل في أمره بجملتين فعليتين: وآتينا عيسى ابن مريم البينات، والجملة الثانية: وأيدناه بروح القدس. هذا سبب من أسباب تخصيص موسى بهذا الذكر. السبب الثاني وهو أن بني إسرائيل قد كذبوا عيسى عليه السلام وكفروا به وقاوموه مقاومة شديدة، وخاصة من أحبارهم وعلمائهم. فالآية أبرزت مقام عيسى عليه السلام وخصته بالذكر زيادة في توبيخهم وتقريعهم بأن هذا الرسول الذي قاومتموه وجاءكم بالهدى ودين الحق، هؤلاء عند الله معظم ومكرم ومن أولي العزم من الرسل. إذن فالغاية من الإشادة به والتنويه به هو زيادة التوبيخ لبني إسرائيل، هذا الرسول الذي حاربتموه وقاومتموه وزعمتم أنكم قتلتموه وصلبتموه، هذا عند الله قدره كبير وشأنه عظيم، وأنه يستحق هذه الإشادة وهذا الذكر. إذن عرفنا الحكمة من قوله تعالى وقفينا من بعده بالرسل، ثم التخصيص عيسى عليه السلام أولا بذكره بالاسم، ثم أيضا الإفاضة في تفصيل ذكره بأتاه الله سبحانه وتعالى البينات وأيده بروح القدس. وآتينا عيسى ابن مريم البينات، ذكرنا كم آتينا مثل في الدرس الماضي، ولقد آتينا موسى الكتاب، وكما قلنا في درسنا الماضي أن الفعل آتى يتعدى إلى مفعولين، المفعول الأول في هذه الآية هو عيسى عليه السلام، المفعول الثاني محذوف يدل عليه الصفة وهي البينات، أي وآتينا عيسى ابن مريم الآيات البينات أو المعجزات البينات. ومعنى البينات الواضحات البارزات. إذن كلمة البينات هي صفة للمفعول به المحذوف الثاني، ولذلك تكون كلمة الفعل آتى قد تعدى إلى مفعولين، المفعول عيسى الأول والمفعول الثاني المحذوف وهو الموصوف بكلمة البينات. وآتينا عيسى، كلمة عيسى في اللغة العبرانية يسوع، العرب يغيرون الكلمات الأعجمية التي ليس لهم عهد بها، وقد يكون نطقها صعبا على ألسنتهم، يغيرونها ويكيفونها على حسب أقيسة التي يعرفونها في لغتهم من باب التخفيف وسهولة النطق بالاسم الأعجمي. إبراهيم أصله إبراهام، يسوع وجدوها فيها شيء من ثقل وأنها لا تناسب لسانهم فعربوها إلى كلمة عيسى. إذن كلمة عيسى هي كلمة معربة وليست الأصيلة في اسم هذا الرسول الكريم، اسمه الأصلي في لغته العبرانية هي يسوع أو يشوع بالسين أو بالشين، وبعضهم قال إيسوع. فكلمة عيسى هي كلمة معربة كما نطق العرب غيروا فيها كلمة يسوع على حسب ما يناسب لسانهم وذوقهم، وبحيث تكون خفيفة على اللسان ولا يجد فيها الإنسان في نطقها صعوبة. وعيسى جاء بعد موسى عليه السلام بقرون، وجاء بعد الأنبياء المذكورين الذين قيل أنهم 4000 وقيل أنهم 70,000، لكن ليس هناك سند صحيح حتى نأخذ بهذه الأعداد. والله سبحانه وتعالى قال بالرسل بجمع كثير، ونفوض عددهم إلى الله سبحانه وتعالى. فعيسى عليه السلام كما هو معلوم ولد بها أب، وهي معجزة من الله سبحانه وتعالى، وقد ولدته أمه مريم وهي ابنة 13 سنة، 13 سنة عمر مريم عليها السلام عندما ولدت عيسى عليه السلام. وولد في قرية تسمى قرية بيت لحم، قرية يهودية في فلسطين، في عهد الإمبراطور الروماني أغسطس، وهو قيصر من قياصرة الرومان، هذا رئيس الدولة حاكم فلسطين، لأن فلسطين أقليم من الأقاليم التي كانت تابعة للإمبراطورية الرومانية. الحاكم الذي كان على فلسطين من قبل أغسطس الإمبراطور القيصر هو الذي ولد في عهده عيسى عليه السلام، واسمه هيرودس. فهيرودس هو اسم الحاكم على أقليم فلسطين، والقيصر الذي يحكم الإمبراطورية وهو قيصر الروم أغسطس. وعندما بلغ 30 عاما جاء إلى ابن خالته يحيى ابن زكريا عليهما السلام. يحيى هو ابن خالة عيسى عليه السلام، لأن مريم توفي والدها قبل أن تولد، وكفلها زكريا عليه السلام كما جاء في سورة الأنعام، في سورة سورة آل عمران. وكانت زوجة زكريا عليه السلام اليصابات، وهي أخت مريم، فأم يحيى هي اليصابات أخت مريم، فإذا عيسى ابن خالته. وكان يحيى عليه السلام نبيا، فذهب إليه عندما بلغ 30 ليعمده، والتعميد عند المسيحيين هو أن يغسله غسل التوبة. الآن عندهم عادة عندما يبلغ الطفل منهم سنة معينة، سنة في 4-5 سنوات 6 سنوات، يذهبون به إلى القسيس في الكنيسة ليعمده، ليغسله غسل التوبة. فيحيى عليه السلام عمد عيسى عليه السلام. بعد ذلك ذهب عيسى إلى البرية ليتفرغ لتأملاته وينقطع عن مجتمع الناس، وصام 40 يوما متواصلا لا يأكل ولا يشرب، 40 يوما متواصلة بلا أكل ولا شرب، لم يأكل فيها ولم يشرب أي ماء. وفي هذا الوقت أوحى الله إليه بالإنجيل، أنزل عليه الإنجيل وأصبح رسولا مبعوثا من عند الله سبحانه وتعالى، وكان سنه في ذلك الوقت 30 سنة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل فعندما أرسل إلى بني إسرائيل وأوتي الإنجيل فلابد أن يقوم بمهمته فذهب يدعو بني إسرائيل إلى عبادة الله وإلى توحيدهم وإلى أخذهم بأحكام التوراة لأنه جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة وذهب إلى منطقة في إسرائيل في فلسطين اسمها الجليل وهي معروفة يدعو قومه إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وتوحيده وإلى العمل بأحكام التوراة فتضايق أحبار اليهود وعلماؤهم لأن عيسى قد جاء منافسا لهم في مهمتهم وهم يتمتعون بمكانة طيبة عند المجتمع وأيضا يمتازون بعطايا هبات وهدايا ورشاوى فإذا خافوا أن هذا الداعية الجديد عيسى بن مريم عليه السلام جاء ينافسهم وله من الأخلاق والتراحم والتسامح ما يجلب قلوب الناس إليه وهذا معناه أنه يأتي يوم يزيحهم من الساحة وما كانوا يتمتعون به من السمعة الطيبة ومن الخيرات ومن الأموال كل ذلك يتوقف ولذلك لم يصدقوه وكذبوه وقالوا لنا ائتِ لنا ببينة ومعجزة تفيد بأنك رسول جاءهم البينات لكن عند فكرة مسبقة أنهم ضده فلما جاءهم بالبينات وبالمعجزات الباهرة والخارقة للعادة فبدل من أن يصدق أن يصدقوه ويسلموا بالأمر الواقع ويؤيدوه قالوا لا أنت ساحر كذاب وقال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين إذن اليهود وخاصة العلماء والأحبار بدأوا في مضايقة عيسى عليه السلام وحربه ومقاومته لأنهم وجدوه منافسا ووجوده يهدد مصالحهم ويقضي على مكانتهم وعلى امتيازاتهم وخاصة أن عيسى عليه السلام كان يتمتع بالروح الأخلاقية العالية التسامح ومحبة الناس والعطف على الفقراء والمساكين وكل هذه عوامل تجي بقلوب الناس إليه وهذا ما خشيه علماء بني إسرائيل وأحبارهم ف عندما ضاق عليه الأمر وشددوا عليه الحصار انتقل إلى بيت المقدس وقدس لعل يجد مراغما كثيرا وسعة ويجد الراحة أو العلماء يتركونه لحاله وجاء كان في يوم عيد من أعياد اليهود والناس قد سمعوا له في بيت المقدس، سمعوا بأمره ووصلهم خبره وأخلاقه أيضا وأسلوبه اللبق في الدعوة إلى الله. ولذلك بمجرد ما علموا أنه هذا عيسى المرسل من عند الله إلا قد تجمعوا حوله، أصبح الأمر أكثر خطورة. تجمعوا حوله فدبروا مكيدة، وهي أن جاءوا إلى الحاكم، كان هيرودس مات هيرودس وتولى حاكم آخر من قبل قيصر اسمه أظني بلادوس أو يعني نوع من هذه، لا أذكر اسمه بالضبط. فلابد أن يوحوا إلى هذا الحاكم بأن عيسى ليس خطرا عليهم، بل خطر عليهم هو أيضا. والحاكم كأي حاكم يتمسك بكرسيه قبل أي شيء، ويضحي بأي شيء في سبيل المحافظة على المنصب وعلى الكرسي. جاءوا قالوا، الناس بدأوا يتجمعون حول عيسى عليه السلام، وهذا في خطر حتى على منصبك وعلى كرسيك، يمكن في يوم ما عندما يتجمع حوله الناس ويصير زعيما كبيرا أنه قد يطردك من البلد ويأتي في مكانك مثلا. فإذا أظهروا صدر الحاكم من في فلسطين من قبل قيصر، أظهروه على عيسى عليه السلام، فاهتم بالأمر وخشي على نفسه أيضا، فقال إذن عليكم أن تحاكموه وأنا سأطبق الحكم الذي تحكمون به. فبحثوا عنه لم يجدوه في البداية، إلى أن أحد حواري عيسى عليه السلام واسمه يهوذا الأسخريوطي أو حاجة من هذا القبيل، الأسخريوطي أيوة الأسخريوطي، هو الذي دلهم على مكانه. وألقى الله على يهوذا هذا شكل عيسى عليه السلام، أصبح يشبهه تمام الشبه كأنه هو. وكان جنود بيلاطس هذا الحاكم من قبل الرومان كان يبحثون عن عيسى، إلى أن وجدوا اليهودي هذا، رأوا شكل عيسى وقبضوا عليه باعتبار أنه عيسى، وقدموه لمحاكمة بني إسرائيل. والمحاكمة معروفة حكم مسبق، فحكموه محاكمة صورية وحكموا عليه بالقتل. وكان الذي قبضوا عليه وأمسكوه هو يهوذا، ولذلك قتلوا يهوذا وظنوا أنهم قتلوا عيسى عليه السلام، ثم بعد ذلك صلبوه. وقتلهم المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فإذا هو شبه لهم بشخصية يهوذا. فإذا زعم اليهود بأنهم قتلوا عيسى هذا أمر كاذب ولا حقيقة له، وقد أبطله الله سبحانه وتعالى، ما لهم به من علم، هم مجرد شك. ولهذا كانت العداوة كبيرة بين المسيحيين وبني إسرائيل. المسيحيون يعتقدون أن اليهود هم الذين قتلوا رسولهم عيسى عليه السلام. ولذلك كانت هناك عداوة شديدة بين القومين، ولذلك حتى أن المسيحيين لا يؤمنون بموسى عليه السلام أصلا. فهذه خلاصة موجزة عن حياة عيسى عليه السلام. وقد بقي رسولا مدة 3 أعوام فقط، رفعه الله إليه وعمره 33 عاما. بقي بعد النبوة 3 أعوام فقط في الدنيا. فإذا هذه خلاصة لقصة عيسى عليه السلام، باعتبار أن هذا الاسم يأتي لأول مرة في تفسيرنا. وآتينا عيسى ابن مريم، كلمة ابن نسب إلى مريم لأن ليس له أب، فنسب إلى أمه. ومريم هي ابنة عمران ابن ماتان، وهي من سبط يهوذا، من سبط يهوذا، كفل زكريا عليه السلام. وكما قلنا ولدت عيسى عليه السلام وهي ابنة 13 سنة. ومريم ممنوع من الصرف، أيضا لفظ عيسى، عيسى ممنوع من الصرف، يعني ممنوع من الصرف يعني لا ينون، وذلك لعلتين: العالمية باعتباره علق، والعجمة. وكلمة عيسى وهي يسوع في اللغة العبرانية، كلمة يسوع في العبرانية تعني السيد أو المبارك، فمعنى يسوع أي السيد أو المبارك. وغيره العرب كما قلنا إلى كلمة عيسى. كلمة مريم أيضا ممنوعة من الصرف للعالمية لأنها علم، وللعجمة لأن اسمها عجمي غير عربي. العرب لم يغيروا كلمة مريم، مريم أخذوها كما هي في اللغة العبرانية لأن وجدوها خفيفة. التغيير يكون من أجل الخفة عندما يكون العلم صعبا في النطق، يغيرونه على حسب أقيستهم وعلى حسب مزاجهم لكي يسهل النطق به. كلمة مريم وجدوها سهلة فبقيت مريم في اللغة العربية كما هي عند العبرانيين تماما بلا تغيير. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وكلمة ومريم بقيت حية قليلا، شاخت وتقدمت في السن ولم تعلم سنة وفاتها، ليس هناك تحديد في التاريخ بمعرفة وفاة مريم عليه السلام، ولكنها قد تقدمت في السن وشاخت يعني كبر سنا. كلمة ابن في الرسم القرآني فيها الألف وهمزة ابن، هي همزة وصل تنطق في بداية الكلمة ولكن تنطق في درج الكلام عندها في أثناء الكلام. فكلمة ابن في الإملاء العادي في الكتابة العادية غير الرسم القرآني غير القصماني، هذا سنة متبعة. وحذفوا منها الألف، يحذفوا منها الألف لتصبح باء ونون. قلنا نتكلم عن بمناسبة ذكر كلمة ابن، لا بس أن نعطي معلومة وفائدة تتعلق بهذا اللفظ. فهذه اللفظة تحذف الألف منها بحيث تكتب باء ونون فقط في الإملاء المعتاد المعروف، وذلك بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تقع بين عالمين، يعني اسمي أشخاص، ويكون العلم الثاني أبا للأول، أن يكون العلم الثاني أبا للأول. خليل ابن سعيد صديقي، خليل وسعيد علماني، والعلم الثاني هو سعيد هو أب لخليل، هذا شرط. لكن إذا كانت ابن العلم الثاني ما كان جد بعيد أو لمجرد اسم أو لقب، لا تبقى الألف، أو بالصفة بتموت سعيد ابن النجار، كلمة النجار هذه صفة، شخص عند مهنة النجارة، لكن هذا ليس اسما، هذه تبقى الألف مكتوبة. لابد من وجود كلمة ابن بين عالمين يكون الثاني منهما أبا للأب، هذه واحدة. الشرط الثاني أن تكون كلمة ابن صفة أو بدلا من العلم الأول. مثال الأول قلنا خليل ابن سعيد صديقي، أو مدرس ماهر. ابن هذه صفة للعلم الأول أو بدل. لماذا؟ لأن كلمة ابن قد تأتي بين عالمين ويكون الثاني منهما أبا للأول، ولكنها ليست صفة وإنما هي خبر للمبتدأ. نأتي بمثال ليوضح الفرق بين الأمرين. يقول مثلا قلت والله زارني خالد، من خالد؟ كان خالد كان مشاع، أنت تعرف كثيرين من اسم خالد. خالد ابن راشد مثلا، هذه كلمة ابن خبر، خالد ما أخبر عنه، هذا مبتدأ، أخبر عنه خالد ابن راشد. كلمة ابن هنا صفة ولا خبر؟ خبر، لأنها أفادت بعد مع المبتدأ معنى، لأن الكل مبتدأ لابد له من خبر، لأن مثلا أفادت أن هذا خالد هو ابن راشد مثلا. هل تريد الصفة ولا تريد الخبرية؟ تريد الخبرية هنا. في هذه الحالة تبقى الألف موجودة لا تحذف. إذن الشرط الأول أن تأتي كلمة ابن بين عالمين يكون الثاني أبا للأول. الشرط الثاني أن تكون كلمة ابن صفة للعالم الأول أو بدلا، لا تكون خبرا. فإذا وقعت خبرا لزم وجود الألف فيها. الشرط الثالث، قد يتوفر الشرطان الأولان، أن تكون كلمة ابن بين علمين والعلم الثاني هو أب للأول، ولطف ابن صفة للعلم الأول، لكنها ترسم بالألف. لماذا؟ لوقوعها في أول السطر. أنت تكتب لمدة الأسطر الكتابة لا حد معين، فيها تنظيم بحيث لا تخرج من البداية من عن الهامش ولا تخرج عن الهامش في النهاية. أنت تكتب، فكتبت مثلا عبد السلام، جاءت كلمة عبد السلام في آخر السطر، ابن محمد قد سافر أمس إلى القاهرة. الشروط الثلاثة موجودة، وجود ابن بين علمين، والعلم الثاني قبل العلم الأول، وكلمة ابن صفة للعلم الأول وليست خبرا. الشروط الثلاثة متوفرة ولا لا؟ متوفرة. إذن ما هو اللي اختل؟ أن وجدت كلمة ابن في أول سطر جديد، في هذه الحالة تكتبها بالألف. فهمنا القاعدة هذه؟ قاعدة مفيدة، وخاصة في الإملاء العادي راح يحتاج إليها كثيرا. وكلمة ابن خصت بحذف الألف لأنها مع الكلمة الأولى مع العلم الأول كأنها ما كلمة واحدة، لأن كلمة ابن متصلة. فما السر في حذف ألف لفظ ابن بالشروط الثلاثة التي ذكرناها؟ السر في ذلك أن كلمة ابن لكثرة تداولها واستعمالها، وأيضا لاتصالها الوثيق مع العلم الأول، فكأن الكلمتين كلمة واحدة، ولذلك حذفت الألف للتخفيف، وباعتبار الكلمة كلمة ابن متصلة اتصالا وثيقا مع العلم الأول. هذا ما يتعلق بكلمة ابن. وأصل كلمة مريم في اللغة العبرانية الخادمة، الأصل هي صفة، خادم اسم فاعل. ولماذا مريم بمعنى الخادمة؟ لأن أمها قد نذرت وهي حبلى أن يكون المولود ذكرا، كانت تتطلع وتأمل أن يكون ذكرا لكي تجعله خادما لبيت المقدس، لأن هذا شرف كبير أن يكون الشخص خادما لبيت الله المسجد الأقصى. ولكنها ولدتها أنثى، والله أعلم بما وضع كما جاء في القرآن الكريم، فجعلتها خادمة للبيت المقدس وفاء بنذرها، وهي أول مرة يتولى هذه المهمة ذكر من بني إسرائيل. قبل ذلك كان من يخدم بيت المقدس لابد أن يكون رجلا، لكن لأول مرة، وقد أم مريم جوزة عمران قد نذرت أن يكون ما في بطنها محررا لخدمة المسجد، وقد ولدتها أنثى، فوفاء بنذرها وجهت مريم لخدمة بيت المقدس. لكن هذه الصفة عندما يقتل استعمالها تصبح علما على الشخص، وهذا موجود كثير حتى عندنا، عندما لا تعرف مثلا شخصا إلا بصفته، يقول والله اذهب يا فلان الناشيار أو الحداد، لتأخذ منه مثلا كذا كذا. أنت لا تعرف اسمه لكن ذكرت صفته. بعد كثرة الاستعمال كلمة الصفة هذه تنقلب إلى عالم. أولا أنت لا تعرف اسمه الحقيقي، لكن بعد ذلك كثرة الاستعمال وطال الوقت بهذا الاستعمال تصبح كلمة النجار اسم لذلك الشخص، فالصفة تتحول إلى علم. وهذا كثير، هذا كثير من الصفات. كلمة محمد هي صفة على زينة اسم المفعول، ومحمود على زينة اسم المفعول، وحامد على اسم الفاعل، وأحمد على صيغة أفعل التفضيل. إذن أصلها صفات ولكنها في الاستعمال تصبح أعلاما. وكذلك كلمة مريم، فإذا الأصل أنها صفة خادمة. ولذلك المسيحيون العرب كانوا يستعملون كلمة مريم على أصلها صفة. عندما المرأة تكون عفيفة وطاهرة وبعيدة عن الأجناس والفواحش يقال لنا فلانة امرأة مريم، يعني خادمة للتقوى والعلم وبيت الله، فيستعملونها على أصلها كصفة. ولكن هي بعد ذلك أصبحت تستعمل علما، وحتى الآن يعني تسمى الأنثيات تسمى بكلمة مريم هي كعالم، ولا يلاحظ الأصل وهي الصفة. وآتينا عيسى ابن مريم البينات، البينات كما قلنا هي صفة لمفعول به، والمفعول الثاني مقدر. والتقدير وآتينا عيسى ابن مريم الآيات البينات أو المعجزات البينات، فكلمة البينات بمعنى الواضحات البارزات، والبينات واضحة التي أوتيها عيسى عليه السلام، منها إبراء الأكمة والأبرص، من إحياء الموتى، منها جعل الطين على هيئة الطير فينفق فيه فيكون طائرا بإذن الله. وأعظم هذه الآيات والبينات والمعجزات الإنجيل، لأنه موحى إليه من عند الله سبحانه وتعالى، وهو من الكتب السماوية. إذن معجزات موسى كثيرة ومتنوعة، وأوتيها لتأييده ولضحض افتراءات بني إسرائيل وأكاذيبهم، وهي تدل على صدقه وعلى أنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى موحى إليه بالإنجيل. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأجدناه بروح القدس، وعطف معطوف على ما قبلها. ما معنى أيدناه؟ معنى يعني قويناه ونصرناه وشددنا أزره. وكلمة أيد هذا هو الفعل، وأيد هذا الفعل مشتق من الجامد وهو اليد، أيد مأخوذ من اليد. كما قلنا قفا يقفو في درسنا الماضي مأخوذا من القفا وهو جامد، جبهه من الجبهة، وركبه أي ضربه بركبته، ركبه يركبه، يعني يشتق من الأفعال من الاسم الجامد. وكذلك عدن اللهون أيدناه. واذكر عبدنا داود ذا الأيد، من معنى ذا الأيد؟ أي ذا القوة. إذن كلمة أيد هي مأخوذة من اليد. ولماذا جاءت اشتق من اليد هذا الفعل؟ واليد هذا جزء من الإنسان وليس كل الإنسان. لماذا اختيرت هذه الكلمة لتعبر عن القوة؟ قالوا أن اليد هي الأداة في الإنسان التي يعمل بها كل الأعمال باليد، يأكل باليد ويشرب باليد، الفلاحة تحتاج إلى اليد، الكتابة تحتاج اليد، الصناعة تحتاج إلى اليد، البناء يحتاج إلى اليد، كل شيء كتابة تأخذ ترفع الشيء باليد. إذن اليد هي اليد الأساسية في عمل الإنسان، كل عمل الإنسان، كل اليد يتناول الشيء والضرب باليد وكل شيء باليد. ولذلك اختيرت أن تكون بمعنى القوة، بمعنى التأييد، بمعنى النصرة، ما دامت يعتمد عليه الإنسان في كل حركاته وفي كل نشاطاته، إذن هي لائقة بأن يؤخذ منها هذا الفعل أيد يؤيد. هذا ما يتعلق بكلمة أيدناه. وهناك قراءة آيدناه، آيدناه بالمد. وأصل آيدناه أأيدناه بهمزتين، الأولى مفتوحة والثانية ساكنة. أأيدناه أي على وزن أفعلناه، فاستثقلت الهمزتان لأن همزة حلقية وهمزة مفتوحة، همزة فيها نوع فيها شيء من الثقل، فأبدلت الهمزة التالية ألفا لتناسب الفتحة قبلها، لأن الفتحة تناسبها الألف، فقلبت الهمزة الثانية وهي ساكنة ألفا فأصبحت آيدناه. ولكن القراءة المشهورة أيدناه. إذن معنى أيدناه أي نصرناه وقويناه، والتأييد بروح القدس. وكلمة أيد تتعدى إلى المفعول به وهو الشخص المؤيد الواقع عليه القوة، الواقع عليه التأييد، الواقع عليه النصرة، ويتعدى بالباء بحرف الجر الباء، وتدخل على الشيء المؤيد به، لأن التأييد لابد يكون بقوة معينة. أنت تؤيده، تؤيده بأي شيء، تؤيده بمال، تؤيده مثلا بجاه، تؤيده بمساعدة، الشخص الذي تؤيده هذا هو المفعول به. لكن الشيء الذي هو آلة أو هو مادة التأييد هو يكون مجرورا بحرف الجر. نكتفي بهذا القدر، ونواصل إن شاء الله بقية تفسير الآية إلى درسنا المقبل إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى